تحت ما يسمى ببوادر الديمقراطية، رغم أني أقول إن الحرية مطلوبة لكل إنسان على ظهر الكوكب الأرضي، لكن بضابط ألا تتحول إلى فوضى، وألا يتحول الأمر إلى همجية رعاع. إن رئيسا أو إن أميرا أو إن ملكا أرضيا أو إن وزيرا لا يسمح بالطعن في ذاته على الإطلاق. على سبيل المثال إلى العصر، البارحة، الأمس، في دولة الأردن مثلا، حكم بالسجن عامين مع الشغل لإنسان مزق صورة الملك، رغم أنه إنسان لا يملك نفعا ولا ضرا، بل يمتلئ بالآثام من شعره إلى ظفره، ورغم ذلك يقول لأنه تطاول على الذات السامية. أما من تطاول على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقام برسم صور تقوم على الإفك والبهتان والظلم والطغيان، تلتمس له الأعذار، وبعد ذلك يعطى النياشين من كافة المجرمين من الإعلاميين المأجورين ومن الخون لدين رب العالمين. أيضا من يتطاول على حدود الله جل وعلا، على شريعة الله جل وعلا، بل إن الإنفلات زاد أكثر من ذلك. حينما يذكر الإنسان كلمة يرضي بها ربه أمام النخبة، على سبيل المثال إلى الحصر، أن يقول على أن لا أخالف شرع الله، فإننا نرى ردا سيئا ونرى همجية في الرد ونرى تصد ليس له مثيل، بل إن التصفيق يقوم للذي يمنع ذكر الله جل وعلا. ما هذا؟ نحن نعيش في بلدة الإسلام، نحن نعيش في أرض الكنانة، نحن نعيش في بلدة الأزهر الشريف، نحن نعيش في دولة إسلامية. حينما يذكر اسم ربنا جل وعلا تشمئز بعض القلوب، أما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما هذا؟ هذه مصيبة. إننا خرجنا من ظلم وإفك وإثم وطغيان، وما ذلك إلا بفضل الرحيم الرحمن. وأكد إن أحدا لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، ولولا أن الله جل وعلا من على أهل مصر وعلى المنطقة بأسرها ما استطاع إنسان أن يقدم شيئا. وإن الموفق من وفقه الله، وإن كل شيء يجري بمقادير الله. ظلم الظالم وازداد ظلمه، طغى وبغى وتكبر وتجبر، وارتفعت دعوات المظلومين بالليل والنهار، نهارا وجهارا، سرا وإعلانا، فأصاب السهم الغرض، وتمادى الظالم وتمادت الحاشية، فأسقطه الله جل وعلا بأهون الأسباب. فما الذي نقابله، أو ما الذي ينبغي أن نفعله تجاه النعمة؟ إن ربنا أنعم علينا وأزال الظلم، ما علينا إلا أن نتقدم لله بالشكر المتمثل في الركوع والسجود، في الاستغفار، في التسبيح، في التحميد، في التهليل، في التكبير، من باب لئن شكرتم لأزيدنكم، من باب بلدة طيبة ورب غفور. أما إذا أعرضنا ووجدنا فئاما من الناس والعياذ بالله جل وعلا يتصدون لدين الله جل وعلا، ويصدون عن سبيل الله جل وعلا ولم نغير المنكر بالحكمة والموعظة فإن غضب الله يحل على الجميع. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي ومرتبة الحديث صحيح، يقول: الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فلا يرفعه عنكم. قال أهل العلم: أن يسلط الله الغلاء والبلاء والوباء، أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، فيكم خيار، فيدعو خيار ولكن لا يستجاب له. لماذا؟ لأن رب الأرباب قد غضب. لذلك على العباد أن يتعظوا وأن يعتبروا وأن يكونوا مع ربنا بالتوبة والإنابة والصلح، لا على التصدي والاشمئزاز. إن المجتمع إذا كان بحاجة إلى أمان فإن الذي يملك ذلك هو الرحيم الرحمن، يطلب منه الأمان. إذا كان المجتمع بحاجة إلى سعة رزق وإلى نمو في الاقتصاد فإن خزائن الكون بيد ملك الملوك ورب الأرباب. إن المجتمع إذا خاف من صولات اليهود الملاعين أو إذا خاف من كيد الصليبيين الخارجيين أو إذا خاف من منظمات مرتزقة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن كل خير لا يرجى إلا من واحد، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمن تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا طاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. إن الثقة تكون في موعود الله جل وعلا، وإن ربنا وعدنا إذا ما كنا معه كان معنا، وإذا كان ربنا معنا فمن علينا. إن ربنا أظهر لنا آية ليس بعدها آية، على سبيل المثال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. البارحة في الأيام الخوالي امتلأت السجون بالطيبين والملتزمين والصالحين من الركع السجود، وكان الجهاز السري يقوم بالتعذيب والكهرباء وما شابه ذلك، بل إنه قتل الكثيرين وعذب الكثيرين وشرد الكثيرين وكان سببا في دمار مئات الآلاف من البيوت. إن الظالم استطاع أن يدمر شعبا بمواد مسرطنة وبأمور تدخل في الجسد فيتهرى لها الكبد. نعم، إنه أضر بالشعب وأعطى الملكة التي كانت له لأعدائه لليهود وسلبه الملكة، بل إنه بقواته وحده وحديده وعدته وعتاده قهر شعبا وأذله. إذا ما سئل عن ذلك في الخارج يقول: إني أخشى الإرهابيين، إني أخشى من الإسلاميين أن يصلوا إلى سدنة الحكم. أنا أعمل لكم، أنا خادمكم، أنا الموكل بأمركم إلى آخره. وكان يحذر من وصول الطيبين، ولذلك زج بهم في السجون، عذب وقهر وقتل. انظروا إلى الآية في لمح البصر، هذه تندرج تحت قول القائل: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال. فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ظلام وجهاز السري قهار، وكان يظن ألا أحد يستطيع أن يدمر له شأنا. انظروا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظروا، ونمكن لهم في الأرض. جاء التمكين للموحدين من أقصى الأرض إلى أقصاه ومن أدناها إلى أدناها. انظر، ونمكن لهم في الأرض، مش كده وبس، ونري فرعون وهو نائم على سريره يشاهد الفضائيات، ونري فرعون وهامان وجنودهما من الأمن السري ومن أمن الدولة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن الآية واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء. إذن ما الذي يجب علينا بعد إذ رأينا الآية عيانا؟ يجب علينا أن نعود إلى ربنا، أن نتوب إلى ربنا، أن نؤوب إلى ربنا، أن نتصالح مع ربنا، لأن ربنا قادر على كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك وجب على الجميع أن يتفق على أمور، احفظوا معي، فهذا هو المحور الأول. وجب على الجميع أن يتفقوا على أمور. يا أخي، أنت تقول أنك مسلم، إذا لماذا تعادي شرع الله جل وعلا؟ لماذا تعادي شعائر الله جل وعلا؟ لماذا تزدري الشعائر؟ لماذا تحتقر الشعائر؟ لا، لا بد وأن نتفق أولا. أنت مسلم، من ظهر مسلم، من ظهر مسلم. إذن نتفق جميعا على أصل، ألا وهو أن الرب واحد، وأن الكتاب واحد، وأن القبلة واحدة، وأن النبي الخاتم واحد. إذن علينا أن نكون عبادا لواحد وهو الله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت أنا وأنت للعبادة، أنا عبد وأنت عبد، وإن السيد واحد وهو الله. وعلى العبد أن يلزم حدود الأدب مع ربه. يا أبا الله، إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. أيضا نتفق على أنه لا يدعى إلا واحد، ولا يستغاث إلا بواحد، ولا يتوكل إلا على واحد وهو الله. نعم، إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم. هناك منظمات تطلب الإغاثة من الأمريكيين، من الاتحاد الأوروبي، من أعداء الدين. وأنا أقول إن قادة المنطقة بأسرها من خلال السنوات الفائتة كانوا يستغيثون بهؤلاء ضد السرطان اليهودي الذي احتل الأرض المقدسة واحتل الأقصى ودناسة. إنهم ذهبوا على مائدة وطاولات وجلسوا ولجأوا واستغاثوا بالأمم المتحدة واستغاثوا بمجلس الأمن. ما الذي قدموه؟ الله أكبر. إن ملة الكفر واحدة. ولذلك فإن أمريكا ترفع لهم حق الفيتو، وإن الاتحاد الأوروبي يقول إننا مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن اليهود، أي اخسأوا لا قيمة لكم. جربتم الاستغاثة بالمخلوقين ففشلتم، وضيعتم العباد، وضيعتم البلاد، وجعلتمونا في حالة نعيش فيها خلف الأصفار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار. إذن يجب أن تكون الاستغاثة بواحد، وهو العادل. لا أقول بقول أمريكا التي تستعمل الظلم، العادل ملك الملوك. واستمع، إذ تستغيثون ربكم، من الذي يستغيث؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذ تستغيثون ربكم، انظر بفاء التعقيب، فاستجاب لكم. لو أننا استغثنا بربنا جل وعلا لا غثنا من هؤلاء جميعا. أيضا فإن الدولة منذ أسبوع تحتال وتتحايل على صندوق النقد الدولي لأجل اقتراض 3.2 مليارات، وهو يضع شروطا يريد بها تدمير العباد والبلاد. يا أخي نسائله، من الذي رزق أمريكا؟ إنه الله. ومن الذي أغناها؟ إنه الله. من الذي أعطى الاتحاد الأوروبية؟ إنه الله. ومن الذي أمد الخلق بكل خير؟ إنه الله. يا أخي لا تضع وجهك ذليلا لأعداء الله جل وعلا، وإذا سألت فاسأل الله. الله أكبر. حديث ابن عباس الوارد عند الإمام أحمد في مسنده، عند الترمذي في جامعه، عند الإمام الحاكم في المستدرك، وعند أبي يعلى، وإن مرتبة الحديث صحيح، لما قال لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إننا بحاجة إلى يقين، إننا بحاجة إلى يقين. مرة ثانية، إننا بحاجة إلى يقين على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة. أعطيكم مثالا لليقين في صفة الصفوة في الجزء الثاني للإمام العلامة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله في ترجمة حاتم الأصم. هذا الرجل كان صواما، كان عابدا، كان صواما، كان قواما، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ما كان يغتاب أحدا ولا كان يذم أحدا، بل كان على الطاعة، كان ينفق في سبيل الله عن يمين عن شماله لا يمنع أبدا. ودارت عليه دائرة الأيام والليالي وابتلي، قال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وفي النهاية وبشر الصابرين. أيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وفي النهاية وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، في النهاية أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن القضية بحاجة كما قلت إلى يقين. لذلك هذا رجل دارت عليه دائرة الأيام والليالي حتى صار من أفقر خلق الله جل وعلا. اشتدت عليه الأزمة، وهكذا حال الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا غني وهذا فقير، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا صحيح وهذا مريض، هذا قوي وهذا ضعيف. غدا تتبدل الأمور، يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، يصير الصحيح سقيما، ويصير السقيم صحيحا، يصير الحاكم محكوما، ويصير المحكوم حاكما، يصير القوي ضعيفا، ويصير الضعيف قويا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن الحي الذي لا يموت هو الله. ولذلك ضاقت عليه أكثر، وقد وعد أصحابه وندماءه أن يحج معهم في عامه هذا بيت الله جل وعلا. فلما جاء الموعد قال لزوجته وبناته: إني سأتوكل على الله جل وعلا لحج بيت الله. قالت الزوجة: ولمن تتركنا؟ صرنا لا نملك شيئا، من يأتنا بالطعام؟ من يأتنا بكذا؟ من يأتنا بكذا؟ وعددت. قال: يا امرأة، تذكري قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالت ابنته الكبرى: يا أبتاه، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبالفعل ركب الدابة وانطلق مع الندماء والأصحاب، وضاقت أكثر وأكثر. بين المرأة تعاتب بناتها: أنت السبب فيما نحن فيه، أنت التي شجعت أباك. إذ طرق الباب طار، إذ تدل على الفجائية، إذ بالكسر تحت الألف والتسكين على الذال، انظر، إذ يعني فورا وهي تعاد، حتى تعلم أن عين الله لا تنام. إذ طرق الباب طارق، فتحت الباب فإذا هو أمير البلدة ومعه الجنود. قال: بيت من هذا؟ قالت: إن البيت لحاتم الأصم. قال: إن البيت لرجل كريم، هلا وجدنا عندكم ماء؟ قالت: لا، ما عندنا. فقالت البنت: بل عندنا يا عماه، انتظر. وأتت بقربة كبيرة وقالت: اشرب هنيئا مريئا، فإنه من رزق الله جل وعلا. شرب وشرب الجنود، فما كان منه إلا أن أخرج الدنانير الذهبية والدراهم ووضعها في القربة بعد إذ صارت خاوية من الماء، وقال لجنوده: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أميره فليفعل مثل ما فعلت. فأخرجوا الأموال بأسرها وملأوا القربة عن آخرها وأعطاها، فأغلقت الباب. ففرحت الزوجة وقالت: صرنا من الأغنياء، صرنا من الأغنياء. فبكت البنت وقالت: أماه أماه. قالت: علام البكاء وقد صرنا من الأغنياء؟ قالت: أبكي يا أماه لأن مخلوقا نظر إلينا فأغنانا، فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا؟ إن الذي يملك كل شيء هو ربنا جل وعلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأحب أن أقول لكل إنسان يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة: لا تخشى إلا الله، فإنه لا يقدر إلا ما كتبه الله جل وعلا، ولا يكون إلا ما قدره الله. اسمع معي حتى نقف على خير عميم، وأكد: إن الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية بإذن الله، حتى يكون المجتمع قائما على ذكر الله جل وعلا، قائما على الثناء على ربنا جل وعلا، قائما على الطهر والإيمان، قائما على الفضيلة لا على الرذيلة، عليه أن يثق بموعود الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إن التاريخ مليء كذا، فإن الأدلة في الكتاب وفي صحيح السنة كثيرة، وإن الذي يحطم الأسباب واحد. يا أقرب المسألة أكثر على سبيل الفرد وليس على سبيل الجماعة. إن الكل محتاج، وإن واحدا له الكمال ولا يحتاج أبدا.

إلى حفظ الله وعنايته ورعايته. إن بلدنا إن مصرنا بحاجة بإذن الله جل وعلا إلى سعة رزق، وما ذلك إلا من ربنا جل وعلا. إن بلدنا بحاجة إلى توائم، إلى اعتصاع، إلى وئام، وإن ذلك بيد ربنا جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الأمر بيد الله جل وعلا. أما القومية، أما ومن ينبري إلى القومية، أما ومن يفعل ذلك من خلال العصبية، فإنه والعياذ بالله يبوء بالذل والعار في الدنيا فضلا عن الخزي والعذاب في الآخرة. استمعوا أيها الأحبة، الحديث الذي أذكره الآن على سبيل السرعة رواه البخاري في صحيح، ومسلم في صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. الحديث هكذا: لما كانوا في الغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، قال: كان معنا رجل لا يترك شاذة ولا فاذة، هكذا المتن، لا يترك شاذة ولا فاذة من العدو إلا وأجهز عليها وقتل منهم كثيرا. فقلنا: ما أجزأ منا أحد بعد رسول الله إلا فلان صلى الله عليه وسلم، أي ما عندنا أفضل من فلان في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. تذكر أنه صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، واكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكر كان يعتمد على العنصرية وعلى العصبية لا على الدين. المهم، ذهبوا وقالوا: يا رسول الله، ما أجزأ منا أحد بعدك إلا فلان. قال: هو من أهل النار. انظروا ولا تغتروا، صحابي بايع النبي، رأى النبي، صلى خلف النبي، جاهد مع النبي، قتل كثيرا من المشركين، ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: هو من أهل النار. قال: أي الراوي. قلت: أنا صاحب، أي لأكونن بجواري حتى أرى ما السبب. وفي رواية: فدخل في صادري. المهم، قال: فكنت بجوار، إذا أخذ اليمنة كنت معه، وإذا أخذ اليسرة كنت معه، حتى أصيب فاشتد الألم به، فوضع يد السيف إلى أسفل، ثم ضم ثدييه، وفي رواية: وضع الذبابة بين ثدييه، أي مقدمة السيف، وضعها بين ثدييه أي في صدره، ثم انتحى، أي جاء نفسه من شدة الألم. فعدت فقلت: يا رسول الله، إن فلانا فعل كذا. قال: ألم أقل لكم إنه من أهل النار. في رواية قيل له: يا فلان، ما أجزأ منا أحد بعدك. قال: لا والله، ما جئت إلا دفاعا عن نسبي وبني قومي. ركزوا، إن حب الوطن من الإيمان حقيقي، لكن لا يحق لي أن أقول: ما جئت إلا لمصر فقط. لا، لله أولا ولمصر ثانيا. انظر، لأن الذي خلقك هو ربنا، ولأن الذي خلق مصر هو ربنا، ولأن الأرض أرضه، ولأن السماء سماؤه، ولأن العبادة في مصر عباده. استمع. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. ثم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. لذلك سأنهي، وحتى لا أطيل عليكم على الإطلاق، بتعظيم شعائر الله جل وعلا. لا نتشبه على الإطلاق بالذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعوذ بالله من هذه الخصلة. أيها الأحبة في الله، إذا ما ذكر شيء في شرع الله هاجت الدنيا وماتت، إذا ذكر الثناء على دين الله هاجت الدنيا واعترضت وماتت. لا وربي لن ننصلح إلا بتعظيم شعائر الله. قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا الذي يريد أن يهين الشعيرة استمع: ومن يهن الله فما له من مكرم. ركز معي وأعطيكم مثالا على ذلك. هذا هو كما أورد صاحب كتاب العلم وطرق تحصيله بسند صحيح، نقلا عن الإمام الخطيب البغدادي بسند متصل صحيح، أنه قال: جلس رجل في عهد السلف في مجلس، أي في مجلس علم، انظروا، وكان الشيخ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. فضحك ثم قال: الملائكة تضع الأجنحة لنا؟ والله لألبسن نعلا في الغد ولأدكن فيه المسامير حتى أطأ بها أجنحة الملائكة حتى أحطمها. استظراف استظراف. قال الراوي: فجاء في الغد وقد صنع نعلا وجعل به المسامير لأسفل، يقول: أقسم بالله ما أن دخل المكان ووضع قدمه حتى يبست قدمه وبقي مشلولا إلى أن مات. أيضا إن الأمثلة كثير، ولكن حسبي أن أذكر بشيء واحد أكتم به، لأني إن ذكرت الأدلة التي ساقها ابن كثير وساقها الذهبي وساقها أبو الفرج وساقها ابن العماد لن أنتهي، ولكن حسبي أن أقول لهؤلاء الذين دخلوا مجلس الشعب: تذكروا أنكم عبيد وأن الرب واحد، تذكروا أنكم ما خلقتم للوجاهات ولا للمناصب ولا للقيادات، ولكنكم خادم لدين رب البريات وللناس. تذكروا أن الناس ما أعطوكم على الإطلاق لأجل عيونكم، فأنتم لا تمثلون شيئا بذواتكم، ولكن أعطوكم محبة في دين الله ونصرة لدين الله جل وعلا. ولذلك أقول: إن خنتم الأمانة وخدعتم الناس وكذبتم عليهم فإن ربنا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يطلع على قلوبكم جميعا، ولو فررتم في غياهب السحاب ولو دخلتم حتى أعماق البحار لأتى بكم، وكان المصير إن لم تكونوا على الجادة إلى النار. أذكرهم: لا تستهزئوا بشعائر الله، ولا تعترضوا على الألفاظ التي تحمل الذات العلية، ولا تصفقوا لكل من يرفض دين الله جل وعلا، فإنكم إن فعلتم ذلك فإن والعياذ بالله منكم براء. أختم بهذا الحديث حتى يعلم الجميع، من رئيس قادم أو من وزراء أو من أعضاء، أن الكل عبيد، وأن على الكل أن يسلم وأن يستسلم وأن يذعن لإله واحد وهو الله. استمعوا: روى البخاري في صحيح، روى مسلم في صحيح، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابن أبي شيبة في المصنف، الرواية من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل نباش أن ينبش القبور، قال الشراع: ما سلم منه الأحياء ولا الأموات، وكان يظهر بمظاهر، أي هذا في الشرع، بمظاهر الصالحين، كتاجر المخدرات أو تاجر السلاح الذي يظهر على أنه من الطيبين، تراه مع الراكعين، تراه مع الساجدين، أو هذا الذي يتتبع العورات ويمشي خلف النساء ويطلع عليه رب الأرض والسماء. استمعوا. المهم، هذا رجل كان نباشا، ما سلم منه الأموال، كذا ما سلم منه الأحياء، ما تورع عن معصية إلا وفعلها، ما ترك من ذنب إلا واكتسبه، فلما أتته المنية الموت جمع أهله ثم قال: أي أهلي، أي بنية، كيف كنت لكم؟ خلاص، إنها الساعة. وإن خدعهم طوال العمر فإنه في لحظات سيلقى رب البريات. انظر، لا حاجة إلى النصب أو الاحتيال. كيف كنت لكم؟ قال: كنت نعم الأب لنا، أي كنت تأتينا بالطعام والثياب والشراب ووسعت علينا وكذا، ولم نر منك إلا المظهر الطيب. انظروا، قال: أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين، أي أهلي أي بني، إذا أنا مت وهو في النازع فحرقوني. انظروا، لم يقل فأحرقوني بالتشديد مع الكسر على الراء، فحرقوني حتى أصير رمادا. انظر، حتى في ساعة موته يقع في مصيب، فحرقوني حتى أصير رمادا وعلى عظامي فاسحقوني، اطحنوها حتى تصير رمادا. وفي يوم راح، أي شديد الرياح. المتن الثاني: وفي يوم ذر أراح، أي في يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثروني نصفي في البحر ونصفي على البر، في يوم غير طبيعي، في يوم شديد الرياح والعاصفة حتى تطير الذرات، ظن منه أن الله لن يقدر على جمعه. انظروا، ولئن قدر علي ربي، يكمل، ولئن قدر علي ربي، أي إن قدر أن يجمعني، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمات، فاحرقوه وسحقوا عظامه وجعلوه رمادا، وجاءوا في يوم شديد الرياح والعاصفة وبعثروه في البحر والبر. انظروا، إن أمر ربنا بين الكاف والنون. فنادى الله، أي من علياء، من فوق عرشه، من فوق السماوات السبع، فنادى الله: يا بحر أد الأمانة، يا بر أد الأمانة، فطارت الذرات فالتأم بعضها ببعض، فوقف الرجل بين يدي الله. لا يضل ربك ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. هذه الذرة في الكتف على الكتف، هذه في الظهر على الظهر، هذه في البطن على البطن، هذه في العين على العين، هذه في الرأس على الرأس، اكتملت الذرات. وقف الرجل بين يدي الله فقال ربنا: أي عبدي، ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: من خوفي منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ابن أبي شيبة. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. وزدنا ولا تنقصنا. وزدنا ولا تنقصنا. وزدنا ولا تنقصنا. وعافنا واعف عنا. وعافنا واعف عنا. واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم اخرج البترول من ارضها. اللهم اخرج لنا البترول من ارضها، واخرج لنا الغاز من ارضها، واخرج لنا الذهب من ارضها. انك على كل شيء قدير. انك على كل شيء قدير. انك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في اولادنا. اللهم بارك لنا في اولادنا. بارك لنا في اولادنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن فساد الفاسدين ومن خيانة المجرمين، احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين ومن الأمريكيين الصليبيين ومن كافة أعداء الدين، اللهم احفظها من الرافض المجرمين، اللهم اجعلها بلد الكنانة، اللهم اجعلها بلد الكنانة، اللهم اجعلها بلد الكنانة، اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا كعمر بن الخطاب، اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا كعمر بن الخطاب، اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا كعمر بن الخطاب، اللهم ارزقنا تطبيق شرعك، اللهم ارزقنا تطبيق شرعك، اللهم ارزقنا تطبيق شرعك، اللهم اعلن الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.